إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وهذه المرحلة الحساسة التي يمر بها الشباب أو الناس الذين يتزوجون يحتاجون فيها إلى نوع من التوجيه والإرشاد وبيان آداب الشريعة في هذا الأمر. لا بد أن يكون الهدف من الزواج في ذهن الشاب المسلم واضحا، لا بد أن يكون الباعث للزواج باعثا شرعيا، وأن تكون القناعة به قناعة شرعية. إن المسألة في الشريعة ليست مجرد عادة أو تقليد أو أنه أمر من الأمور التي يريد الإنسان أن يفعلها قبل أن يموت، كما قال لي أحد مرة، قال هناك في الحياة ثلاثة أمور الواحد يريد أن يفعلها قبل أن يموت: يتزوج أو يدرس ويتوظف، ويتزوج ويخلف أولاد ثم يموت. فهي عند بعض الناس تقليد أو مهمة من المهمات التي سيفعلها في حياته، ولكن المسألة أسمى من ذلك، والقضية قضية عبادة. إنه لو نوى طاعة الله تعالى لأجر أجرا عظيما. انظر أيها الأخ المسلم إلى ما في النكاح من العفة، عفة النفس وإعفاف الزوجة والاستمتاع المباح الذي جعل الله فيه أجرا. في بضع أحدكم صدقة، لما وضعها في الحلال كان له أجر، وكذلك لو وضعه في الحرام كان عليه أجر. لا تنظر إلى قضية الاستمتاع فقط، انظر لقضية العفة أيضا، لأن العفة مطلب شرعي. انظر إلى مسألة تكوين الأسرة التي هي لبنة في بناء المجتمع الإسلامي. يتحول المجتمع إلى مجتمع إسلامي عندما تنشأ الأسرة المسلمة على قاعدة شرعية من تقوى من الله ورضوان. انظر إلى مسألة الأولاد التي نزلت الشريعة إلى تحصيلهم: وابتغوا ما كتب الله لكم وهو الولد، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني الأولاد. والنبي عليه الصلاة والسلام سيكافر بهذه الأمة جميع الأمم يوم القيامة ويفاخر بهم. ولذلك كان كثرة الولد من المقاصد الشرعية، ولا شك أنها تثبت قوة في المجتمع المسلم. والمجتمعات الغربية اليوم آخرة التقلص، نظرا لما صار عندهم من الحد من الإنجاب أو منع النسل أو تقليل النسل، الفكرة الخبيثة التي يريدون ترويجها بين المسلمين. انظر للمكانة التي يجعلها الزواج لك يا أيها المسلم في المجتمع. إن الناس ينظرون المتزوج وصاحب الأولاد نظرة فيها احترام أكثر مما ينظرون الأعزب، ولا شك أن هذه المكانة من الأمور التي تسهل لك أشياء كثيرة في الدعوة إلى الله عز وجل. وكثير من الشباب يشتكون في مرحلة العزوبة من عدم سماع الأقرباء لهم، عدم تقبل كلامهم في الدعوة إلى الله عز وجل، أو يقولون: أنت صغير ما تفهم الحياة، أنت تريد أن تنصحنا. فإذا صار زوجا له امرأة وأولاد ورب أسرة، تغيرت مكانته في المجتمع، ولا شك أن هذا التغير يهيئ له فرصة في الدعوة إلى الله عز وجل أكثر من ذي قبل. وما يحصل أيضا من التقليد بين الأسر والعوائل، فإنه إذا تزوج من أناس صار بينهم علاقة صهر، لأن الله عز وجل خلق من الماء البشر فجعل العلاقات بينهم على قسمين: نسب وصهر. علاقة نسب مثل الأم والأب والابن والخال والعم ونحو ذلك، وعلاقة صهر مثل ما يحدث إذا تزوج من امرأة فتكون زوجته وأمها هي من المحارم، وكذلك أبوها أبو الزوجة وأخو الزوجة، تنشأ علاقات جديدة ويدخل الإنسان بزواجه في عالم أوسع وأرحب منذ قبل. بل كثير من الناس تتغير أوضاعهم حتى الاقتصادية والمعيشية نتيجة زواجهم. والإنفاق على الزوجة فيه أجر أيضا، واللقمة التي تضعها في فيه زوجتك تؤجر عليها. والشاهد أنه كلما كثرت الأهداف النبيلة للزواج، كلما كثرت النيات الحسنة في الزواج، عظم الأجر عند الله تعالى. فليست القضية قضية استمتاع فقط، المسألة أعظم من ذلك بكثير. وفي كتاب الله تعالى حث على الزواج والإنكاح، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. هذه الأوامر الإلهية التي فيها توجيه الغريزة نحو المجال الشرعي وتحقيق المصالح العظيمة التي تترتب على الزواج. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع الباءه فلا تزوج، فانه اغض للبصر واحسن للفرد. وهل يتزوج من لا ارب له في النكاح؟ وساق باسناده الى علقمة قال: كنت مع عبد الله فلقيه عثمان بمنى، عبد الله بن مسعود، لان علقمة من اشهر تلاميذ عبد الله بن مسعود. كنت مع عبد الله فلقيه عثمان رضي الله عنهم بمنى، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن لي إليك حاجة، يعني على أستأذنك على جنس كلمة خاصة بيني وبينك. فخليا يعني لوحدهما، فقال عثمان: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك ذكرا نذكرك ما كنت تعهد، نذكرك بما كنت تعهد؟ فاستدل به أهل العلم على أن زواج الذكر يجدد النشاط، ولذلك ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى من فوائد هذه القصة، ويؤخذ منه أن معاشرة الزوجة الشابة تزيد في القوة والنشاط بخلاف عكسها فبالعكس. فيقول عثمان بن مسعود: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد؟ فلما رأى عبد الله أنه ليس له حاجة إلى هذا أشار إليه، فقال: يا علقمة، لأن علقمة كان بعيدا لأن الكلام خاص، فانتهيت إليه وهو يقول: أما لئن قلت ذلك، أبو مسعود خاطب عثمان وعلقمة جاء يسمع، لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام علق النكاح على أي شيء؟ الاستطاعة، على الباءة. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وهذا الحديث له قصة، وهي أنه قال في الرواية: لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا. ثم ذكر هذه القصة: من استطاع منكم الحديث، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والمسعود رضي الله عنه لم يرفض ذلك، لكن لما كان لا حاجة له به الآن، أو عنده أيضا، عنده زوجة وعنده أولاد، فإنه أكد على المعنى وقال: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فهو موافق لعثمان رضي الله عنه فيما قاله. وقوله من استطاع منكم الباءة، من كان مؤهلا للزواج عنده الاستطاعة فليتزوج، كما يقوله بعض الناس اليوم: إن الزواج المبكر فيه ضرر، أو لا بد أن ننتظر حتى يتم الدراسة ويعمل ونحو ذلك. فهذا ليس عذرا مطلقا في تأخير الزواج، بل هذا خلاف السنة. لكن لو كان الإنسان لا يستطيع، إنه يريد أن يدرس ليتخرج فيتوظف فيجمع المهر وتكاليف الزواج، لأنه ليس مقتدرا، فهذا معذور. لكن الذي عنده غنى ويسار ويستطيع أو يستطيع أبوه أن يزوجه مثلا وقد عرض ذلك عليه، فالعجيب أن بعض الشباب إذا عرض عليهم أباهم الزواج يرفضون ذلك ويقولون مبكر، الوقت مبكر، وهم يعلمون ماذا يحل بالأمة في هذا الزمن من الفتن الهوجة والمعاصي المترتبة على ثوران الشهوات، وما حدث في هذا الزمان من أفلام الفجور ومجلات الدياثة أو الخلاعة والاختلاط المحرم وإطلاق البصر وتبرج النساء، فالشاهد أن الزواج في زماننا صار لا بد منه. وقد يخطر بعض الناس أن يتبتل ويقول هذا النكاح شهوة لا أريدها لأنها تقطعني عن العبادة أو عن طلب العلم، الزواج مشكلات، الأولاد مصائب، تربيتهم مسؤولية، لا أطيق ذلك، ونحن هذا من الأمور. فنقول إن التبتل ليس من هذه، ليس من طبيعة هذا الدين وليس من عادة هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، قال له أبو هريرة يقول: يا رسول الله، إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي العنف ولا أجد ما أتزوج به النساء. فسكت عني، وفي رواية أنه استأذنه في الاختفاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما كرر عليه وسكت عنه ثم قال ذلك فسكت عنه ثم قال ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاقٍ، فاختص على ذلك أو لا، افعل أو اترك. وليس هذا إذنا بالفعل، كلا، وإنما هو نوع من التنبيه على أن هذا الأمر ليس من السنة وأنه كله مقدر في علم الله تعالى ومكتوبا في اللوح المحفوظ، سواء سيفعل أو لا يفعل، وهو ينبهه على أن لا يفعل ذلك ويلفت نظره. والحديث الآخر الذي يرويه عثمان بن مضعون لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأذن له، فإن سعد بن أبي وقاص قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. وقال اسماعيل بن وقال قيس قال عبد الله: كنا نبغي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء، فكنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، ثم قرأ علينا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكل الأحاديث السابقة رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقد كان السلف حريصين على هذا الأمر. قال طاووس: لا يتم نسك الشاب حتى يتزوج. وقال إبراهيم الغيثر: قال لي طاووس: تزوج أو لا أقولن لك ما قال عمر بن الخطاب لأبي الزوائد. ماذا قال له؟ قال: ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور. أنت لماذا لا تتزوج؟ أحد أمرين: إما أنك عاجز أو أنك فاجر. ولذلك كانوا يشددون في المسألة. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: لو كان بشر بن الحارث تزوج لتم أمره. وقيل لأحمد: مات بشر؟ قال: مات والله، وما له نظير إلا عامر بن عبد قيس، فإن عامر مات ولم يترك شيئا. ثم قال أحمد: لو تزوج. فكان عندهم شخص غير متزوج ناقص، في نقص، هذا مع نظافة مجتمعهم وسلامته من كثير من الآفات الموجودة في مجتمعنا. ثم إن الزوجة الصالحة لا شك أنها من السعادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن ثلاث من السعادة وأربع من السعادة، فإن ذلك المرأة تراها فتعجبك وتغيب فتأمنها على نفسها ومالك. وأخبر عن أربع من الشقاء المرأة السوء، كما أخبر عن أربع من السعادة المرأة الصالحة. بل إن هذه الدنيا الملعونة، الملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، هذه الدنيا التي هي المتاع خير متاعها المرأة الصالحة. فإذا المرأة الصالحة مستثناة من هذه الدنيا الملعونة. فهذا خير ما يستفيد المرء من دنياه، خير ما يستفيد المرء من دنياه زوجة مؤمنة تعينه على أمر دينه ودنياه. بل إن النكاح من أسباب الغنى، قال الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. هذا ما نصح به بعض السلف رجلا أصابته الفاقة فأمره أن يتزوج، لما في الوعد في هذه الآية. وقد تكفل الله سبحانه وتعالى بعون الناكح الذي يريد العفاف، إنه الغنى الذي يغنيه الله من فضله الذي يشمل غنى النفس وغنى المال. وكذلك فبالنكاح يأتي الولد الذي إذا صار صالحا نفعك وأنت في قبرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لو بكر بالزواج فأنجبت له الولد فرباه صالحا، لو مات يموت مطمئن أن له ولدا من بعده يدعو له، بخلاف الذين يتأخرون في الزواج فيموتون وأولادهم صغار يتامى ليس لهم أب يربيهم. وهذا يمكن أن يحدث لأي أحد، لكن لا شك أنه يحدث لغير من الذي يؤخر الزواج أكثر من الذي يحدث للمتزوج. وعلى الشباب إذا ابتغوا النكاح أن يركزوا جيدا في مسألة مواصفات المرأة التي يريد أن يتزوج بها. فكثير منهم إذا أراد أن يتزوج فإنه ينظر إلى الجمال، وهذه هي من الآفات المشهورة الموجودة في زماننا هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر عن هذا المطلب الذي يطلبه بعضهم، وهو مسألة الجمال. فقال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها ولدينها ولجمالها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإذا هذا الحديث يرشد إلى أول شرط من شروط الزوجة. إذا أراد الرجل أن يبحث فإن أول ما يبحث عنه قضية الدين، دين الزوجة، إنه هو الأساس. إن المرأة تنكح لأسباب، ذكر في هذا الحديث أربعة الأسباب الرئيسية التي تدعو إلى نكاح النساء: المال والحسب، المال والحسب والدين والجمال. فما هو الذي تختاره؟ اختر الدين تربت يداك، وهذا خبر بمعنى الدعاء لكن لا يراد به حقيقته، لأن معنى تربت يعني تفقت يدك بالتراب من الفقر، ولكنه لا يريد به حقيقته، وإنما هو نوع من التأنيس ولفت النظر إلى ما يريد. وهؤلاء الذين يطالبون اليوم بمواصفات عجيبة من الجمال يستلهمونها من أين؟ من أغلفة المجلات، ومما بقي في الأذهان من النساء في المسلسلات، والذين لا يغضون أبصارهم. في النهاية يقول: أريد امرأة هذا وصفها، هذه صفتها ونحو ذلك. وبعضهم يتشدد في هذا تشددا عجيبا حتى يشترط لون بؤبؤ العين. فنقول لهؤلاء الناس: رويدكم مهلا، ماذا تقصدون؟ وهل تظنون أن وجود هذه المواصفات التي ترتبونها من الأشكال الموجودة في مخيلاتكم هو أمر سهل، أو أنه يمكن أن يتأتى بيسر؟ الجواب كلا. والمشكلة تنبع مثل ما ذكرنا من قضية الجاهلية التي عاشها بعض الناس مما رأوه في الأفلام أو المسلسلات أو فتيات الغلاف ونحو ذلك. وقد يكون الجمال سببا لطغيان المرأة، فعسى حسنها أن يرديها وأن يردها المهالك، وهذا موجود في الواقع. فإن بعض النساء إذا آنست بنفسها جمالا صارت مغرورة، وربما طال لسانها على زوجها وطالبته بالنفقات الكثيرة وعابته في خلقته وأخبرته بأنه لا يستحقها، بل إنه أدنى من ذلك وأنها بالمكانة الأرفع، وتمن عليه أنها رضيت به. ولذلك قد يكون الجمال تعاسة في الحقيقة، على أنه لا يمنع الشخص من أن يبتغي الجمال، فإنه لو وجد الجمال بعد الدين فهذا خير لا خير. فإن من الأمور الجيدة أنه إذا نظر إليها ترك، لكن هذه المستويات من الصور الجميلة الموجودة في الأفلام وفي المسلسلات والمجلات هي في الحقيقة عينة نادرة في الواقع، لأن أكثر النساء لسن كذلك، وإنما اليهود وأعوانهم يغرون من يغرون من النساء في المجتمعات، فينتقون أصحاب الصور الجميلة أو صاحبات الصور الجميلة ليدخلن في هذه الأشياء. ثم إن بعض الناس لا يفرق بين الجمال الطبيعي وجمال المكياج، فإن ما فعلته اليوم دور الأزياء وصالات الكوافيرات والتزيين بوجوه النساء هو أمر عجيب، فإن المرأة تدخل فتقعد عند المزينة بوجه ثم تقوم عندها بوجه آخر، حتى إن المرأة الأخرى التي تنتظرها تنتظر دورها في صالة التزيين عند الكوافيرة لا تكاد تعرفها من كثرة الأصباغ والمساحيق والألوان والأدهان التي يستخدمونها. ولذلك لو نظرت إلى صورة فرأيت فيها جمالا فاعلم أنه قد يكون جمالا مزيفا، ثم أنت تطلب مثله في الواقع وتقول أريد امرأة هذا وصفها، هذا لونها وهذه عيونها وهذا ثغرها وهذا طولها ونحو ذلك. ولذا لا بد أن يكون الإنسان عاقلا، فصحيح أنه ليس مأمورا بأن يتزوج دميمة أو قبيحة، لكنه في نفس الوقت لا يتشرط هذه الشروط، وليس ببعيد أن الذي يتشرط هذه الشروط يأخذ عكس ما اشترط بالضبط، وهذا ملاحظة. فإن الذي يكون عنده يسر في انتقائه ويشترط الدين يوفقه الله سبحانه وتعالى لامرأة تقر بها عينه، وإذا كان متشرطا أو كثير الاشتراط كثير الشروط يريد أوصاف دقيقة جدا ويقول لا أريدها بعدسات ولا بنظارات، فهذا الشخص نادرا ما يصل إلى مطلوبه. هذا إذا سلمت له زوجته ولم ترفع عليه صوتها أو تسيء العشر معه في المستقبل. فإذا المطلوب الأول هو الدين، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم: فاظهر بذات الدين تربت يداك. ومن هي ذات الدين؟ المرأة التي تقوم بالواجبات وتنتهي عن المحرمات. فنحن لا نشترط داعية ولا طالبة علم، لكنها إذا كانت صاحبة الدين دفعها دينها إلى الدعوة إلى الله وطلب العلم ما دام زوجها يدفعها إلى ذلك. فإذا يكفي في البداية أن تكون المرأة صاحبة دين، تقوى، خوف من الله عز وجل. وهذه المسألة نسبية، فإنها تتفاوت عند النساء، فمنهن من تكون ذات تقوى عالية وخوف من الله عظيم، ومنهن من تكون متوسطة في ذلك. المهم أن تكون معروفة بالستر والعفاف والصيانة، قائمة بفروض الله من الصلاة والصيام والحجاب، تاركة للمحرمات كسماع آلات اللهو والغناء والتعلق بالأفلام ونحو ذلك من الأمور. وصحيح أنه حتى مع تفسيرنا للمسألة فإنها عزيزة في الوجود نظرا لكثرة الفسق في عصرنا، لكن مع انتشار الصحوة والحمد لله لن يعدم الإنسان امرأة ذات دين في الواقع، ويقول ما وجدت امرأة ذات دين. الذي يقول كل المجتمع ما وجدت امرأة ذات دين، فهذا إنسان هناك نظر في نظرته، ولا ينبغي التساهل في هذا المطلب مطلقا. فإن كثيرا من الأشخاص الذين تزوجوا بغير ذات دين وقالوا في المستقبل يصلحها الله، في المستقبل يهديها الله، في المستقبل سأجتهد عليها حتى تلتزم بالدين، فنقول إن الهداية بيد الله، ما في شيء مضمون، الهداية بيد الله. فربما تجتهد وتعمل وتعمل ثم لا تتزين المرأة فتتبرج وتذهب إلى الأماكن المختلطة والأعراف المختلطة ونحو ذلك، فماذا ستفعل وقد تورطت وصار لك منها ولد، وصار الاستغناء عنها الآن أعثر بكثير من ذي قبل، وتتعب أصابع الندم وتتمنى لو كنت من البداية قد تطلبت ذات الدين. ومن الأشياء الطريفة أن أحد الشباب قد عرضت عليه امرأة متدينة فقال أنا ما أستاهلها، فنقول هذا التواضع مذموم. فأحمد الله إذا عرضت عليك امرأة ذات دين، ولو كنت أنت عندك شيء من التقصير فربما تكون هدايتك على يديه. وهنا قد يقول بعض الناس هل أنت تدعو لترك غير المتدينات فمن سيتزوجهن إذن؟ نقول أنا أدعو إلى أقول أدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فاظهر بذات الدين. وليحدث هذا الشعور في نفوس بعض النساء غير المتدينات أو المتدينات. إذا حصل هذا الشعور، إذا شعرت الفتاة أنها غير مرغوبا فيها إذا لم تكن ذات دين، وكثر الكلام في المجتمع عن ذات الدين وأن ذات الدين مطلوبة، فسيكون هذا من الدوافع لهؤلاء الفتيات أن يلتزمن بالدين. وقد يلتزم الإنسان بالدين من باب مادي أو يظهر التزام بالدين ثم يقوده ذلك إلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى، كما حصل من بعض السلف الذين قالوا طلبنا هذا العلم للدنيا فأبى الله إلا أن يكون لوجهه، فساقهم الله عز وجل للإخلاص في النهاية. وبعض الناس أو بعض الشباب الذين تهاونوا في شرط الدين هذا سبب لهم هذا التهاون والعياذ بالله انتكاسة ووقعة ورجوعا ونكوصا على الأعصاب بعد الزواج. لم يصبح الأمر على ما أراه من أنه سيجعلها تلتزم بالدين، وإنما الذي حصل أنها هي التي أوقعته في فتنة الدنيا، وهي التي أرجعته خطوات كثيرة إلى الوراء. وبعض الناس يلعب وينهو ويعصي ويفجر ثم يقول أريد امرأة متدينة، وهو يقول من تجربتي في عالم الفساد أنه لا يؤتمن على البيت إلا المرأة المتدينة. كلامه صحيح، لكن أن يوفقه من أسباب توفيق الله للشخص لامرأة متدينة أن يكون هو متدينا. نعم إن بعض الناس كانوا أصحاب فجور فلما تزوجوا بنساء متدينات أثر ذلك فيهم، لكن إذا أراد الشخص أن يصل إلى بغيته من امرأة ذات دين فينبغي أن يكون تقي يتقي الله حتى يجعل له من أمره يسرا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وحتى يجعل الله له فرجا ومخرجا ويرزقه بذات الدين المطلوبة. أما الواحد يعصي ويزجر ثم يقول أريد ذات الدين، فربما يكون معصيته وفجوره من الأشياء التي تحول بينه وبين الوصول إلى ذات الدين. وكذلك من الأشياء أو الصفات التي حثت الشريعة عليها نكاح الذكر في مواصفات المرأة. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب نكاح الأبكار. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها ووجدت شجرا لم يؤكل منها، في أيها كنت ترفع بعيرك؟ قال: في التي لم يرتع منها. يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج ذكرا غيرها. وهذا من إدلال عائشة بنفسها، فإنها كانت تدلل نفسها عند النبي صلى الله عليه وسلم وتلفت نظره إلى هذا الأمر بين فترة وأخرى، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكح ذكرا غيرها. فإذا نكاح الذكر مستحب ولا شك، وفي ذلك فوائد، فمنها أنهن أعذب أفواها وأنفق أرحاما وأرضى باليسير، فهي مستعدة للحمل والإخفاض أكثر من السيد. وكذلك فالنكح هو الرمي والنصب والحركة. وكذلك فإنها في العشرة أكمل. وكذلك فإنها أرضى باليسير، لأنها ليست ذات تجارب سابقة وتطلع إلى الدنيا كما تتطلع أو تستعرف ذلك السيد. لكن الإنسان لا يعني هذا أنه لو وجد سيدا ذات دين فإنه ووجد المصلحة في نكاحها فإنه لا يفعل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر جابرا رضي الله عنه لما عجل عن الذكر إلى السيد لمصلحة، وهي أن عنده أخوات صغيرات لم يشأ أن يأتي لهن بواحدة مثلهن في السن، وإنما رأى المصلحة أن يتزوج سيدا تقوم بأمرهن، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، مع أنه دعاه في البداية قال: هل ذكر تلاعبها وتلاعبك أو تضاحك وتضاحكك. وكذلك لو أن الإنسان تزوج ذكرا وتزوج سيدا ضمها إليه لأجل إحسان إليها أو لأنها أرملة مثلا أو ليتم أولادها ونحو ذلك، فهذا إنسان على خير عظيم. وهذا من الحلول التي تكون لكثرة الطلاق أو النساء الأرامل أو المطلقات الموجودات في المجتمع. فإن حث الشريعة للذكر ليس معناه إهمال الجانب الآخر، وإنما ما هو الأفضل هذا هو الأفضل. وكذلك من الصفات التي دعت الشريعة أو دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مراعاتها الوجود الولود. فقد يقول قائل: كيف نعرف أنها ولودا؟ إذا كانت ذكرا كيف نعرف أنها ولود؟ فالجواب يعرف ذلك بأمور، منها النظر في حال أمها وجدتها وخالاتها وعماتها، فإذا كان النسل عندهن كثيرا عرف أن هذه في الغالب ستكون على منوالهن. فإذا كان قريباتها من أصحاب الأولاد الكفر فإنها كذلك في الغالب. ولنعلم أيها الإخوة أن الاختيار أمر مهم، ليست المسألة تكلية أو مثل السيارة تباع تشترى وتباع والتخلص منها سهل، لا. والذين يتساهلون في مسألة التخلص من الزوجة أو يتزوج ويطلق ويتزوج ويطلق ويقول أجرب، نقول هذا الشخص يرتكب عدة سلبيات بفعله ذلك، فليست المسألة بهذه السهولة. والاختيار ينبني عليه التوفيق، حسن الاختيار ينبني عليه التوفيق في الحياة. فالذي يتزوج امرأة لعزها ربما لا يزداد إلا ذلة، والذي يتزوجها لمالها ربما لا يزداد إلا فقر، والذي يتزوجها لحسبها ربما لا يزداد إلا دناءته. وأما الذي يتزوج ليحسن فرجه ويغض بصره ويصل رحمه فإن الله سبحانه وتعالى يبارك له فيها. والمسألة مسألة نية، فإذا صدق الشاب مع الله سبحانه وتعالى وفقه للاختيار الصواب، لأن هذه المسألة صحيحة أنها فيها بحث بذل الأسباب وسؤال وتحري، لكن قد يخدع الإنسان، قد يتخذ قرارا غير سليم، قد يعمل بناء على غلبة الظن ثم يكتشف أن ظنه في غير محله. فإذا المسألة مسألة توفيق من الله سبحانه، لا بد أن يكون فيها نية طيبة. ولنعلم أيها الإخوة أن هذا المجتمع فيه ثغرات كثيرة، فمثلا ليس من المبادئ المقررة في المجتمع أن جنسية المسلم عقيدة. المجتمع لم يلغي الفوارق ولا يعين على تجاوزها، ولذلك تحدث كثير من المشكلات في قضية الزواج، فيرفض الشخص لأنه ليس من قبيلة معروفة أو لأنه ليس من طبقة معينة ونحو ذلك. ولذلك نقول إن الشخص لا يطرق الأبواب التي يتوقع منها الرفض، فيلج بيت رجل من علية القوم يعرف أن عنده غنى وبطرا، ثم يقول زوجي ابنتك وهو فقير صعنوك، ويتوقع الاستهزاء به وطرده. فهذا ليس مدخلا كريما يدخله فيوفق فيه، لكن لو كان صالحا أبوها لطبق الحديث، ترضون دينه وخلقه، تزوج البنت لهذا الشاب كائنا من كان ما دام تنطبق عليه المواصفات. ولذلك نقول الإنسان يبحث عن المرأة التي تناسبه في بيئته وطبيعته ومستواها الاجتماعي والمادي، حتى لا يحدث نتيجة التفاوت مشكلات المستقبل. نعم إن التفاوت أمر ليس من الشريعة، لا تراعيه الشريعة وتجعله مقياسا وأساسا أبدا، لكن مراعاة هذا التفاوت من الحكمة التي أمرت بها الشريعة. ولذلك الإنسان يحرص أن يأخذ من هو أو من هي قريبة منه في مستواه وطبقته، فهذا أحرى أن يؤدم بينهم. وبعض الناس قد يشترط شروطا فيقول أريدها طالبة علم، ويريد طالبة علم جميلة ومن بيت معين، ويشترط شروطا كثيرة لا تجتمع إلا في النادر، ويقول أنا مستعد أن أنتظر سنة سنتين ثلاث خمس نوم مهم عندي. فنقول كيف هذا؟ كيف تمكث هذه الفترة من حياتك، فترة طويلة في عالم الفتن، وتضيف شرطا إلى شرط وتعقد المسألة، وكلما أتيح لك مجال تقول ناقص شرط باقي واحد ما توفر، فالذي يؤشر على المواصفات فإذا خرجت واحدة لا ألغى العملية. فنقول هذا من قلة العقل. وبعض يقول أريد فتاة تعرف الطبخ حتى تبيض وجهي مع ضيوفي، فنقول خذها ولو كانت لا تفتره، فإن الطبخ من شيم النساء وهي مفطورة على سرعة تعلمه والقيام بالبيت، فستتعلم إن شاء الله. ننظر أن نسمع أن امرأة بقيت 20 سنة لا تحسن الطبخ، بل إنها في الغالب ستتقنه ولو بعد حين. وبعض الشباب قد لا يبالغ الزواج من المرأة التي تكون في البيئة المكرهة، ثم يحصل لهم انتكاسة وصدمة، فإن الفتيات التي يعيشن في البيئات المترفة في الغالب لا تعرف كيف تطبخ ولا كيف تنظف ولا كيف تكوي الملابس ونحو ذلك، وربما إذا أردت أن تتزوج أدت معها بخادمة أمها لأنها كانت مترفة في تلك البيئة، فهي لا تصلح أن تكون ربة منزل ولا أن تدبر شؤونه. ولكن المسألة هو الفقه. فالإنسان هو يبحث عن امرأة جادة ليست من بيئة مترفة أو عندها استعداد للتغيير ولو كانت في بيئة مترفة أيما تكون صاحب الدين، ثم ينبغي أن يصبر عليها ريثما تتعلم شؤون منزلها، ريثما تتعلم الطبخ والغسل والتوظيف ونحو ذلك، فإنها قد تكون ذات أم أو عندهن خدم في البيت يقومون بكل شيء، فلذلك لا تتعلم أو تنشأ متعلمة لهذه الأشياء. لكن على الشاب أن يضع في نظره أو لا يتوقع أن تكون الزوجة هذه تعطيه خدمة فندقية من فئة 5 نجوم، فإن بعض الناس يريد ذلك ويتوقع ويريد زوجة تعطيه من البداية خدمة ممتازة، فنقول حلمك وصبرك، فإذا كان عندك رفق فسيأتي المطلوب بإذن الله تعالى. ثم ننتقل إلى نقطة أخرى وهي كيف يبحث الشخص عن الزوجة؟ إنه قد عرف المواصفات، فكيف يبحث عن الزوجة؟ ومن أين له أن يعثر عليها؟ إن المسألة بطبيعة الحال شاقة. نعم بعض الناس لا يتعبون لأنه قد يكون عنده إحدى قريباته بنت عم أو بنت خال معدة أو من زمن يتكلمون أنها لفلان، فببساطة إذا كانت بنت خاله أو بنت خالته مثلا صاحبة دين فتاة متدينة أمه كلمت أختها أو أخاها وصارت المسألة سهلة وخطبت الفتاة ووافقوا والمسألة عائلية وانتهت القضية. لكن ليس كل الناس يتوفر لهم هذا ويجدون في أقربائهم من تكون فيها المواصفات الطيبة، أو يريدون الابتعاد يقولون مثلا أخشى إذا تزوجت من إحدى قريباتي أنه نتيجة الخلافات التي قد تحدث في المستقبل يصل الأمر إلى قطع الرحم، فلو اختلف مع ذهبت إلى أمها التي هي خالتي وحكت لها ما يحدث فخالتي غضبت وكلمت أمي فأمي انتصرت بدينها فقامت المشكلات بين أمي وخالتي وبيني وبين خالتي أو بيني وبين خالي أو بيني وبين عمي، فأنا أريد أن أختصر المسألة من البداية وأبتعد أتزوج من أناس بعيدين. وليس هذا عيبا ولا خطأ في النظرة، لكن لا عيب أن يتزوج الإنسان من إحدى قريباته. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، وما هي قرابتها منه؟ نعم إيش قرابة زينب بنت جحش للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بنت عمه. فإذا دعك من الكلام الذي يقول بعض الناس ابعد عن الأقارب والأقارب عقارب وأنها الأمراض الوراثية ونحن ذلك، فالزواج من الأقارب معروف من عهد الصحابة والسلف. لكن لو أراد الإنسان أن يبتعد رأى مثلا هناك مرضا وراثيا في العائلة فخشي أن تزوج أن يكون ذلك في أولاده، فلا حرج عليه مطلقا أن يبعد ويتزوج من الأباعد. وفيها فوائد مثل تقريب الأسر البعيدة، فهذه الأسرة ليس بينها وبينها قرابة من قبل فتتقارب الأسر البعيدة بالزواج من الأباعد ويكون أبعد عن قطيعة الرحم لو صارت مشاكل أو مشكلات بينه وبين زوجته. طيب غير البحث في الأقارب كيف يبحث الشخص؟ البحث في الغالب يكون عن طريق النساء، لأنه من الذي يعرف أن هذا البيت عندهم بنات؟ المسألة سيكون فيها وسائط من النساء، ولذلك فهو سيتجه للبحث عن طريق محارمه مثلا من النساء، وفلانة تكلم فلانة وما أحسن النساء في هذا المجال، فانتشار الأخبار عندهن سريع. وكذلك فبعض الأمهات يصطحبن بناتهن إلى الأعراس من أجل أن ترى فتخطب مثلا، فلذلك البحث عن طريق النساء من الوسائل المهمة جدا. لكن الآن لله الحمد بعد انتشار التدين قد عرفت غير المنتجنة تعريف من قبل. ففي مدارس والكليات وعلى مستوى الأسر والعوائل معروفة الآن من هي المرأة المتدينة. معروف إذا قلت لهم من هي المرأة المتدينة قالت اللي ما تشوف التلفزيون ولا تسمع أغاني وكل مستفزات. يعني باختصار مسألة صفات المتدينة في الغالب معروفة. نعم إنها لا تعرف قضية العلم ولا تستطيع أن تختبر علمها الشرعي، لكن نحن كما قلنا يكفي المتدينة التي تقوم بالواجبات وتمتنع عن المحرمات. ثم إن الإنسان أيضا يستطيع أن يصل بالمناسبة طريق النساء حتى الخطابات، قال بعض العلماء يدفع لها أجرة الدلالة لو طلبت. لو كان في المجتمع خطاب من يخطب أو تدل دلالة تدل العوائل أو تدل فلانا على زوجة ثم طلبت الأجرة تعطى، لا حرج شرعي في هذا. وعمل عمل استأجرها لعمل وأعطاها الأجرة عن طريق أمي أو أختي مثلا، أو عن طريق وكذلك يمكن البحث عن طريق الأخت لو كانت في مدرسة ثانوية أو كانت في كلية ونحو ذلك، وكذلك عن طريق الأخوة الناس. وهنا مسألة ينبغي التأكيد عليها، وهي أن كثيرا من الأمور يمكن أن تحل لو أن كل شخص بحث لأخته عن زوج متدين. بحث الأخت المتدين عن زوج متدين، لو كل واحد ينشط في البحث لأخته عن زوج متدين فتأتي المسألة بالعكس، تأتي المسألة من الجهة الأخرى. ولكن هذا وللأسف ليس منتشرا كثيرا عند الناس، بل بعضهم يعده عيبا وعارا ويقول بناتنا ليس لسنا من عرض ولسنا، ومن قال لك أخرجهن لي حتى أراهن في البيت إذا أردت أن أتقدم أو في الشارع. المسألة مسألة البحث عن الكفء لها. ألم يأتك نبأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تأيرت حفصة فمات زوجها خليفة من خلافة سهم توفي للمدينة، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقال سأنظر في أمري، فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي أن لا أتزوج يوم هذا. قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق فقلت إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا وكنت أوجد عليه مني على عثمان. صحيح الإنسان قد يصدم عندما يرفض منه الشخص الطرف الآخر ويكون مثلا كأنها فشيلة كما يقول بعض الناس، أعرض عليه أختي أو بنتي ثم يرفض، فنقول لا حرج لا حرج في ذلك، إذا رفض أنت عملت جهدا مشكورا ومأجورا عليه إن شاء الله للبحث لأختك عن زوج ذا دين أو لابنتك عن شخص متدين. ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قال عمر قلت نعم. قال أبو بكر فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبلتها وكذلك من الأمور المهمة أن الشخص صاحب الدين يتوسط لمن يريد الزواج، أو صاحب العلم أو صاحب الفضل أو الشخص المشهور أو السيد في قومه يتوسط. هذا من وسائل التقريب بين الشاب والفتاة، أن يوجد هناك من يتوسط، من يبذل جاهه في سبيل الله، يبذل مكانته في المجتمع في سبيل الله، فيبحث يشغل زوجته في البحث. وقد وجد من المشاريع الطيبة في الدلالة في الزواج ما جعل الله فيه خيرا عظيما، بحيث يمكن أن يستغل ويأتي بنتائج كبيرة للغاية. فهذا من الطرق أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يأمر عائلة من زوج فلان، يعرض عليهم كما توسط لجليبيب ولم يكن رجلا سيدا ولا رجلا مشهورا ولا رجلا نسيبا ولا حسيبا. جليبيب رجل متواضع فقير ليس ذا حسن، أرسل لأناس أن يزوجوه، فكأن الأم امتنعت، فالبنت كانت مطيعة ولفتت نظر أهلها، كيف تخالفون مشورة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف ترفضون طلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ زوجوه، اقتنعوا وزوجوه. وكذلك توفق عليه الصلاة والسلام لأبي بياضة لحجان فزوجوه، وينبغي من الأمور المهمة أيضا أن يتمنى الشخص في حال أهل زوجته، يحاول أن يكون هناك، أن يختار المرأة من المنبت الحسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تخيروا يوظفكم وانكحوا الأحساء وانكحوا إليه. تخيروا لنطفكم، يعني اطلبوا لها اطيب المناكح وازكاها، وانكحوا الأحساء وانكحوا إليه. حديث صحيح بطرقه. وقال عروة بن الزبير: ما رفع احد نفسه بعد الايمان بالله بمثل منكح صدق، ولا وضع نفسه له بعد الكفر بالله بمثل منكح سوء. وقال بعض الشعراء: وأول خبث الماء خبث ترابه، وأول خبث القوم خبث المناكح. ولا شك أن هذه المرأة سيكون أبوها جدا لأولادك، وأمها جدة لأولادك، وأخوها خالا لأولادك، وأختها خالة لأولادك. فلذلك ينبغي الاعتناء بالأسرة أيضا قدر الإمكان. نعم، إن الحالة التي نحن فيها الآن في هذا الزمان، وهي حالة انتشار الفسق والفجور في المجتمع، تجعل التوصل إلى امرأة متدينة من بيت متدين أمر صعب. ولذلك فلو أن الإنسان ما وجد إلا امرأة متدينة وأهلها غير متدينين، فلا مانع أن يخطبها فينكحها. وقلت تصحيحا للاسم، تصحيح الاسم الوارد قبل قليل، النبي عليه الصلاة والسلام توفق لأبي هند وقال: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه، أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه، وكان حجاما. روى الحديث أبو داود رحمه الله تعالى، وهو حديث صحيح. نقول إن البحث عن منبت حسن للزوجة هو من الأمور المهمة، ابحث عنه قدر الإمكان. وكذلك أيها الإخوة، فإن الاستعداد للزواج أمر مهم، فإن بعض الشباب لا يقدرون للأمر قدرة ولا يعدون له عدته، يأتيك متحمس يقول: أريد الزواج والشريعة حثت على الزواج وأنا لا بد أن أتزوج، ويسعى في الأمر سعيا شديدا، لكنه ما أعد العدة من جهة الشعور بالمسؤولية، من جهة العلم بالحقوق الشرعية والزوجية، من جهة البحث عن مصدر للمعيشة. وبعض الأشخاص إذا تزوج ليس مستعدا أن يذهب ليشتري طعامه، ولا أن يأتي بما يكمل بيته، لأن ما عنده شعور مسؤولية. ولذلك كثير من هذه الزواجات تفشل بهذا السبب. إعداد الشاب نفسه للمسؤولية المستقبلة أمر مهم، وقلنا أن الإعداد يكون إعدادا علميا، ويكون إعدادا نفسيا، وأن يقدر المسألة قدرها، وأن هذه أسرة ستنشأ، والأولاد سيتحملوا مسؤوليتهم، سيأتي لهم بطعامهم ولباسهم ويذهبون إلى الطبيب. فبعض الكسالى يقولون نريد زواج غير مسؤولين. كيف تريد زواج غير مسؤولين؟ ولذلك يقع لهم في بداية أمورهم في بداية أمرهم أشياء محرجة للغاية حتى يعاب من قبل أهل زوجته. يقولون زوجنا شخص غير ناضج. إذا خلص الغاز في البيت ما يجي الغاز، إذا خلص اللحم في البيت ما يجي اللحم، إذا خلص الخبز من البيت ما هو مستعد أن يذهب إلى البقالة ليأتي كسلان. طيب هذه القضايا مهمة وهذه مسائل واقعية. ولذلك أيها الإخوة، من أسباب فشل الزواجات عدم الاستعداد النفسي لتحمل المسؤولية في المستقبل. تريد أن تقدم على خطوة كهذه؟ الله يعينك، نعم لا شك في ذلك، لكن إذا أنت لم تبذل الأسباب ولم تعرف قدر القضية فلن تنجح. بعض يريد زوجة طائعة من أول الأمر، فإذا خالف شيء حلف عليها بالطلاق، خالفته في أمر نجأ مباشرة إلى الطلاق. يقول كيف تعطيه؟ ما دخل إلى الزواج من بوابة واقعية الأمر. المرأة ليست ملكا لا يخطئ، إنها تخطئ وقد تعطي وفيها اعوجاج، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعناه. يعني وين؟ هنا. يعني فإذا إن أعوج ما في الضلع أعناه لا شك. ولذلك فلا بد أن يدخل الشخص إلى عالم الزواج وهو مروض نفسه أنه سيكون واقعيا، وليس هذا معناه دمر المنكرات من طبيعة الحال، لكن معناه تحمل أخطاء، مسامحة، صبر، موطن نفسه على مقاومة ما يكون في نفسه من المشاعر الرهيئة. لا في كل مؤمن مؤمنة إن رضي منها وساء منها خلق رضي آخر، ربما يسوءك طبخها لكن ينفعك فيها وصلاحها، ربما يسوءك شكلها لكن يأتيك منها ولد يساوي الدنيا، ولد صالح يكون مسخرة لك. بعض الناس يقول هذه زوجتي لو ما جاءني منها إلا هذا الولد كفى، من كثرة ما يراه من مجابة الولد وصلاح الولد. يقول لك في أن أنجب في هذا الولد. وكذلك بعضهم قد يتزوج امرأة غير متعلمة فيصاب بنوع من الحرج، وخصوصا إذا أراد أن يستقبل ضيوفا أو أصحابا لهم نساء متعلمات، فيقول هذه زوجتي إذا جلست معهن فلا تحسن الكلام ولا تفتح موضوعات ولا تعرف تناقش ونحو ذلك. فنقول علمها. التعليم بالمناسبة ليس كل شيء، لأن بعض النساء قد درسنا في مدرسة الحياة وعندهن من الفطنة والذكاء ولو ما كانت جامعية ولا معها مؤهل ثانوي، لكن عندها فطنة وذكاء وأدب، درست في مدرسة الحياة، وقد تكون الجامعية وبالا على زوجها. فالمسألة إذا في القضية هذه مسألة وسط، لا للجاهلية الأمية التي يحرج زوجها، لا يشترط أن يوافق عليها. ابحث عن امرأة فيها شيء من التعلم وفيها شيء من الوعي، هذا ينفع على شيء. حتى الوعي بالأشياء الطبية والإسعافات الأولية تنفع المرأة. وكذلك ينبغي على الشاب في هذا الموضوع أن يكثر من الاستشارة، وأن لا يفاجئ أصحابه بزواج وهو لم يتأكد من وضع قدمه في المكان المناسب والصحيح. قد يشير عليه بعض أصحابه برأي سديد، قد يكون بعضهم على علم أو سريع أخبار عن هذه الفتاة التي تقدم إليها، قد يعرفون من طبيعته أشياء ينبهونه بها إلى أمور تنفعه، قد يكون هو ذو طبيعة حارة أو عصبي مزاج، وهي المرأة كذلك. يعني سمع قال متدينة وتصلي متحجبة لكنها عنيدة وعصبية، وهو عصبي وعنيد. إذن وجود هذين الأمرين معا سيؤدي إلى مشكلات كثيرة، فربما وجد نصيحة من بعض أصحابه لا تقدر بثمن، لا تقدر بثمن. ثم ان بعض القصور في المعلومات عن تدين المرأة التي سيتقدم اليها ربما يأتيه بها زوجة او تأتي بها زوجة احد اصحابه عن طريق صاحبه واخيه المسلم. ومن الامور المهمة للشاب على عتبة الزواج الوضوح، الوضوح مهم جدا ايها الاخوة، لا بد ان تكون الامور واضحة. مسألة ان تدرس ان تكمل البنت دراستها او لا، ان تتوظف او لا تتوظف، الراتب من حق من، هذه قضية مهمة. ولذلك كانت الشروط بين المسلمين محترمة، المسلمون على شروطهم. وبعض الناس يغضبون لو شرط عليه شيء او يغضب منه لو شرط هو شيئا، لكن العامة يقولون الذي اوله شرط اخره نور، وهذا صحيح. نحن لا نقول عقد المسألة من البداية واضع شروطا صعبة او هم يضعون عليه شروطا صعبة، لكن الاشياء الاساسية التي لها تأثير في الواقع كقضية العمل، عمل المرأة بعد التخرج، هذه قضية يترتب عليها اشياء في حياتك العملية، في تربية الاولاد، في رجوعك الى البيت، استقرار البيت، ولذلك لابد ان تكون واضحة من البداية. وكثير من الطلاق، حالات الطلاق ناتجة عن الاختلاف على راتب الزوجة، على عمل الزوجة، على اكمال الزوجة للدراسة ونحو ذلك. فالوضوح اذا امر مهم، لكن لا بالشروط المعقدة. وكذلك من الاشياء التي ينبغي الاعتناء بها، قضية العيوب الموجودة في الطرفين. فبعض الناس، وهذه مثلا ذكرها الفقهاء في كتب النكاح، في كتاب النكاح من كتب الفقه، قد يكون فيه عيب يمنع من الاستمتاع، كما ان يكون احد الطرفين مصابا بمرض الصاع او انفصام الشخصية مثلا، او قد يكون بالمرأة عيب يمنع من الاستمتاع بها. العيوب المانعة من الاستمتاع من الاشياء التي يحق بها للطرف الاخر فسخ النكاح. وبعض الناس عندهم خديعة ومكر، فيريدون ان يزوجوا ابنتهم ولو كان ما بها من العيوب دون ان يبينوا للزوج، كبرص مثلا ونحوه، وهذا حرام. او يكون في الزوج عيب مثل مرض الصرع مثلا لا يبينه. فإذا كان المرض مستفشلا فإنه ربما يكون من الأشياء، أو مرض انفصام الشخصية، هذا مرض خطير بطبيعة الحال، لا بد أن يبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المكر والخداع في النار. بعض الشباب يقول: لو أخبرتهم بما عندي ما وافقوا. طيب، يعني لما تخبرهم تخفي عنهم ذلك؟ إذا كانت الأمراض تعالج، فتعالج قبل الزواج. هل يجوز لشخص أن يدخل بامرأة وفيه مرض معدن ينتقل إليها؟ هذه قضية حساسة وخطيرة. نعم، نحن لسنا مع الذين يعقدون الأمور ويقولون يجب الفحص الطبي قبل الزواج، هذا ما يجب في الشريعة، شيء ما هو معلوم. لو كان معلوما وجب الكل، لكن الواحد قال: هل يجب شرعا الفحص الطبي قبل الزواج؟ الجواب: لا يجب ذلك. يريد ان يفحص يفحص، لكن ان يجبه ونؤثر من لا يقوم به، الجواب لا. ومن الامور كذلك كما قلنا معرفة الحقوق الشرعية لكل منهما، فإن بعض الناس يدخل في الزواج ما عنده علم بحقوق الشرعية لزوجته، وبعض النساء تدخل في الزواج ما عندها علم بحقوق الشرعية لزوجها، فلا يعرف كل واحد منهم ما حق الآخر عليه، ولذلك يحصل الخصام والنكد والمشاجرات التي لو كان العلم لو كانت الحقوق الشرعية واضحة لما حصل. وكذلك فإنه لو علمت الحقوق الشرعية لا يحصل بين الزوج وزوجته كثير من المشكلات. عن عبد الله بن عمرو قال: زوجني أبي امرأة من قريش. بالمناسبة نساء قريش هن أصلح النساء بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أحناهن على ولد في صغري وأرعاهن لما في ذات يد الزوج. خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش. عن عبد الله بن عمرو قال: زوجني أبي امرأة من قريش فلما دخلت علي جعلت لا أنحاش لها. أنحاش يعني أجتمع، معنى أنحاش مأخوذ من التجمع والجمع، يعني لا أقربها. مما دين من القوة على العبادة من الصوم والصلاة. فجاء عمرو بن العاص إلى كنته. من هي الكنة؟ زوجة الإبل. حتى دخل عليه، هذا في فائدة تفقد أبو الزوج لزوجة ولده بعد الدخول، لأنه ربما يكون هناك شيء خلل يستطيع أن يساعده في حله. فقال لها: كيف وجدت بعلك؟ قالت: خير الرجال أو كخير البعولة، من رجل لم يفتش لنا كنفا، ما كشف سترا ولا جانبا. هذا تمييز دقيق ناتج من فطن عظيم. قالت: خير الرجال، ولدك هذا أحسن الرجال، لكنه لا يفتش لنا كنفا ولم يعرف لنا فراشه. فأقبل علي، يقول عبد الله بن عمرو العاص: فأقبل علي يعني أبي، فعزمني وعظمني بلسانه. طبعا أنا عظم يعني عنفني ووبخني. فقال: أن تحتك امرأة من قريش ذات حسد وفعلت وفعلت. هذه آخر الزواج، ثم بنت الناس وتركها بغير حق في فراش. ثم انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكاني، فأرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فقال: أتصوم النهار؟ قلت: نعم. قال: وتخوم الليل؟ قلت: نعم. قال: لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام. وهو صلى الله عليه وسلم يأتي النساء يعاشر النساء. ثم قال له: فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال: اقرأ القرآن في كل 10 أيام. قلت: إني أجدني أقوى من ذلك. قال: فقرأه في كل 10 أيام. قلت: فقال: فقرأه في كل 3. ثم قال: قم في كل شهر 3 أيام. قلت: إني أجدني أقوى من ذلك. قال: فلم يزل يرفعني حتى قال: صم يوما وافطر يوما، فإنه أفضل الصيام، وهو صيام أخي داود. وقال له: فإن لكل عابد شرة، يعني نشاط وقوة، ولكل شرة فترة، يعني هدوء وانحدار، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. قال مجاهد: فكان عبد الله بن عمرو حين ضعف وكبر يصوم الأيام كذلك، يصل بعضها إلى بعض ليتقوى بذلك، ثم يفطر بعادة تلك الأيام، يعني مثلا يصوم 7 متوالية ثم يفطر 7 لما كبر وضعف. وكان يقول: لأن أكون قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي. فشاهد من القصة كيف أن عبد الله بن عمرو العاص كان من اجتهاده في العبادة لا يعطي زوجته حقها حتى حصل ذلك التنبيه. وكذلك قال سلمان الفارسي لأبي الدرداء لما رأى أم الدرداء متبذلة وشكت له زوجها، قال: إن لأهلك عليك حقا، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور أيضا التي من المهم أن نتحدث فيها في هذا المقام قضية النظر إلى المخطوبة، فهي مما يهم الشاب على عتبة الزواج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعو إلى نكاحها فليفعل. قال فخطبت جارية. يقول الراوي فخطبت جارية جابر من بني سلمة فكنت أختبئ لها تحت الكرب وهو أسور السعف حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. وكذلك أخرج أحمد رحمه الله وغيره من حديث سهل بن أبي حاتم قال رأيت محمد بن مسلم مسلما يطالب بسيلة ابنة الضحاك ببطنه يريد أن ينظر إليها. فقلت تنظر إليها وأنت من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هذه امرأة أجنبية الصحابي ما يلف. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ألف الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. وقال المغيرة بن شعبة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها فقال اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. قال فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهما كره ذلك. قال فسمعت المرأة وهي في خدمه، من هي البنت، سمعت وهي في خدمه فقالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر وإلا فإني أنشدك، كأن عظم ذلك عليه. قال فنظرت إليها فتزوجتها فذكر من موافقتها يعني من طاعتها لزوجها بعد ذلك. وقال صاحب الزواج إسناده صحيح، لأن الحديث قد رواه ابن ماجه رحمه الله تعالى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبتها غير المتلاعب وإن كانت لا تعلم ذلك. هذا الحديث يدل على جواز النظر إلى المخطوبة وإن كانت لا تدري ولا تشف، ما دام الشخص جاد غير متلاعب فإنه يجوز لها أن ينظر إليها من وراء ستار ونحوه وإن كانت لا تدري. وقال أبو هريرة فيما رواه مسلم رحمه الله خطب رجل امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها؟ قال لا. قال فذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، يعني من الصغر ما كانت أعينهم صغيرة، فإذا رآها فإنه يعلم حقيقة الأمر. وبهذه المناسبة أقول إن بعض إنه لابد من مراعاة نفسية إنه لابد من مراعاة نفسية المرأة عند التقدم إليها والنظر، وكذلك لابد أن يكون النظر شرعيا. فما هي الأشياء التي ذكرها العلماء فيما يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة؟ لقد اختلفت أقوال العلماء في ذلك. فلو نظر إليها بعض قال يراها كما هو حجابها في الصلاة، وبعض قال يراها كما تظهر عند محارمها، وبعض قالوا يرى منها الوجه والعنق والكفين والقدمين. المهم أن ينظر إلى ما يدعوه لنكاحها، ولا شك أن الوجه هو أهم الأشياء، فإن المرأة لا تعرف بجمال أو بقبح في الغالب إلا من وجهها، فهو عنوان الجمال. فلذلك نظر إلى الوجه هو أهم الأشياء. ولكن الإنسان أو الشاب يقدم من أهله من يأتي له بصورة مقربة عنها حتى يقرب الرؤية من عدمها منعا عن الإحراج. ولو أنها كان لديها صورة فجاء أحد محارمها هي فأراها لهذا الشاب الذي يريد التقدم إليها فنظر إليها ولم يحتفظ بها بطبيعة الحال وإنما ينظر ثم تتلف، فإنه لا بأس بذلك كما أفتى بعض أهل العلم المعاصرين. وإذا ذهب للنظر يجوز له أن يكلمها ويكون النظر بقدر الحاجة، فلو كان فيه 5 دقائق لا يجوز أن ينظر أكثر ونحو ذلك. وبعض الناس يقول استحيت، أنا استحيت وما نظرت مضمون، والآن أنا متورط أرجع إليهم وروني البنت مرة ثانية. فنقول من الأول لابد أن تذهب وأنت تعلم ماذا تريد، وتقرر. وليست القضية سهلة في أن يعاد النظر مرات، مثلا من الآن أنت تذهب لتنظر فتذهب لتنظر. وبعض يقول لما دخلت علمت مكان رأسها من دخول عند الباب حتى إذا ذهبت عرفت فيما بعد طولها. فنقول فعل ما شئت، كيف تعلم الباب علم الشباك، المهم أنك لا تخرج إلا وقد قررت وعزمت أو نظرت إلى ما يدعوك إلى نكاحها. هل تجوز الخلوة؟ الجواب لا. هل يجوز لها أن تصافحه؟ الجواب لا. ولا تتطير، تأتي بمظهره الطبيعي. وينبغي أن يكون هناك في المجلس من يجيب الخلوة قطعا، لأنها لا زالت امرأة أجنبية، والنظر هنا لضرورة، لازلنا الآن في حدود الضرورة. وينبغي على الأولاد أو الشباب المتبينين في البيت إقناع الآباء المتعجرفين الذين يرفضون تطبيق السنة في قضية النظر إلى المخطوبة. ومن الأمور المهمة تحريم المواعدة السرية. قال الله تعالى: علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا. فإذا المواعدة السرية أو ما يحدث الآن من قضايا الزواج عبر الخطبة عبر الهاتف ويكون مجرد، وما يسمى بتجربة الحب قبل الزواج، كل ذلك من الأمور المحرمة التي غالبا ما تكون ما معصية. إذا واحد دخل الزواج من باب معصية فزواجه في الغالب سيكون فاشلا. وبعض المترفين والذين درسوا في الخارج أو تأثروا بثقافة الغربيين يؤمنون بذلك ويقولون لابد من تجربة قبل الزواج. ونقول يا جماعة إن هذه العلاقات الهاتفية ما أتت بنتائج طيبة مطلقا في الزواج، وإن أغلب التجارب التي عاشها أولئك الفجرة مع الفاجرات تجارب فاشلة، وإن خروج المرأة مع الرجل قبل العقد الشرعي حرام وأدى إلى مصائب. بل إن بعض الذين ألفوا في موضوع أهمية التجربة قبل الزواج من الغربيين أو من حدا حلوهم من هؤلاء الذين يعيشون في الشرق لكن عقولهم وقلوبهم في الغرب، اعترفوا بأن هذا أمر سلبي. ولذلك يقول بعضهم إن غالب الذين أتوا للعقد كن حوامي، وكثيرا ما تنفتح الخطبة بعد أن يقضي الجيب وطرح، وتقع الكارثة عند ذلك. وهذا نتيجة معصية ولا شك، ثم كيف يعقد عليها وهي حامية؟ والولد ليس ولده شرعا لأنه سينتبه إلى أمه لأنه ولد زنا. ولذلك فكل هذا الكلام الذي يقولونه من أهمية التعارف وإقامة العلاقات لكي يفهم كل من الطرفين الآخر قبل العقد الشرعي، هذا كله حرام. في شرعنا يكفي أن ينظر الإنسان إلى المرأة عند الخطبة، يسأل عنها ويدقق في البحث، يسأل عدة مصادر، ولا يجعل القضية سائبة ومن أول كلمة تأتيه موافق. فإذا كان ذلك كذلك يكفي إن شاء الله وسيبارك له فيها. ومن الأشياء التي يفعلها الإنسان في مقدمة الزواج أو قبل أن ندخل في قضية العقد والزواج، نبدأ إلى مسألة وهي أن بعض الشباب يصابون بنكسة إذا رده أولياء أمور بعض النساء. إذا أجابوا بالرفض أصيب بنكسة وتحطمت نفسيته وقال كيف يردون؟ وأعرف واحدا قال لي من سوء ظنه بالله هذه قضية خطيرة جدا. قال أصلا لو الله يريد أن يريدني أن أتزوج لوفقت لكن ما يريد. نعم. قال انظر هذه 70 فتاة تقدمت إليه كلهم رفضوا. صحيح الإنسان تضيق عليه نفسه ويصاب بخيبة أمل ويصاب بكربة فعله إذا تقدم ورفض وتقدم ورفض وتقدم ورفض، لكن ومدمن القرع من أبواب أمله. ولهذا أمر لا بد فيه من الصبر والتحمل، ولا ينبغي أن يعيب الناس بعضهم على بعض في هذه المسألة، فإنهم قد لا يرون من المناسب أن يتزوجون إذا كانوا قد رفضوا لسبب شرعي. وكذلك من الأمور المهمة أن لا يدخل على خطبة أخيه أو يخطب على خطبته. فإذا عرفت أن هذه الفتاة قد تقدم إليها شخص لا يجوز لك أن تتقدم إليها مطلقا حتى يرفضه هو أو يمضي فترة طويلة تدل على أنهم لا رغبة لهم به، أو تستأذن منه وتقول أنت ما شاء الله عليك يمكن أن تجد غيرها كثير لكن أنا مسكين ما عندي إلا هذه الفرصة، فلو سمحت أن أتقدم أنا وتأذن لي، فإن أذن له جاز ذلك. لو تقدم إلى فتاة وهو لا يدري أن آخر قد خطبها فلا يأثم ما دام لا يدري. المسألة تتعلق بالعلم، إذا كان يعلم وتقدم فهو آثم. فإذا انتهت رغبته للخاطب الأول فعند ذلك يتقدم هو. ولا شك أن خطبة الرجل على خطبة أخيه من أسباب إيقاع الوحشة والعداوة بين المسلمين. ومن الأمور المهمة التي ينبغي ملاحظتها ورعايتها عند بداية الزواج، أولا ملاطفة الزوجة عند البناء بها، كما جاء في حديث أسماء بنت يزيد بن السكن قالت إني قينت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جئته فدعوته لجلوتها، يعني نظر إليها مكشوفة، فجاء فجلس إلى جنبها. فإذا لاحظ أول ما دخل جلس إلى جنبها. بعض الناس أول ما يدخل يجلس في آخر الصالة، خلاص صارت زوجته، جلس إلى جنبها فأتي بعسف لبن، يعني قدح كبير، فشرب ثم ناولها النبي صلى الله عليه وسلم فخفضت رأسها واستحيت. قالت أسماء فانتهرتها وقلت لها خذي من يد النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فأخذت فشربت شيئا، ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أعطي تربك صديقتك، قالت أسماء فقلت يا رسول الله بل خذه فاشرب منه ثم ناولنيه من يدك، فأخذه فشرب منه ثم ناولنيه. قالت فجلست ثم وضعته على ركبتي ثم طفقت أديره وأتبعه بشفتي لكي تصير بركة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا دخل عليها يضع يده على رأسها ويدعو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج أحدكم امرأة فليأخذ بناصيتها وليسمي الله عز وجل وليدعو بالبركة، يقول بسم الله، وماذا يقول بعد ذلك؟ اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. لأن الأشياء المجبولة عليها المرأة هي التي تكون من عوامل النجاح والشقاء في الحياة الزوجية. ويستحب لهما أن يصلي ركعتين معا، كما جاء في حديث أبي سعيد مولى أبي أسيد قال تزوجت وأنا مملوك فدعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة، أجابوهم كبار الصحابة مع أنه مملوك، إجابة الدعوة واجبة. قال وأقيمت الصلاة، فذهب أبو ذر ليتقدم فقالوا إليك، قال أو كذلك؟ قالوا نعم، يعني من الأولى أن يتقدم؟ صاحب البيت. قال فتقدمت بهم وأنا عبد مملوك، وعلموني فقالوا إذا دخل عليك أهلك فصلي ركعتين ثم سل الله من خير ما دخل عليك وتعوذ به من شره، ثم شأنك وشأن أهلك وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني وقال سنده صحيح إلى أبي سعيد وهو مذكور، سوى أن الحافظ أورده في الإصابة. وثم رأيت في ثقات ابن حبان. وعند الشيخ قاعدة في تصحيح حديث التابعي الذي يروي عن جماعة من الصحابة ولو كان مذكورا. وكذلك يتأكد في حق صلاة الركعتين إذا كان يخشى نفورها منه، يخشى نفورها منه، وينوي بنكاحه وجه الله تعالى. ويستحب له في صبيحة جنائه بأهله، يعني دخل بالليل في الصباح، أن يأتي أقاربه الذين أتوه في داره ويسلم عليهم ويدعو لهم وأن يقابلوه بالمثل. لحديث أنس رضي الله عنه قال: أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بنى بزينب فأشبع المسلمين خبزا ولحما، ثم خرج إلى أمهات المؤمنين فسلم عليهن ودعا لهن، وسلمن عليه ودعون له، فكان يفعل ذلك الصبيحة بنائه. وبعض العامة يسمونها الصبحة أو الصبيحة. فإذا اجتمع إليه أهله يكون هذا أمرا حسنا. وكذلك من الأمور الوليمة. وقال عليه الصلاة والسلام لعلي لما خطب فاطمة: إنه لا بد للعرس من وليمة. والسنة فيها، جاء في السنة أن تكون بعد الدخول، ولكن إذا فعل قبل الدخول كعادة النساء اليوم فلا بأس بذلك. والغني يولم ولو بشاة، ولو ما وجد الإنسان كان فقيرا يولم ولو من كان من غير لحم، ولو كان بغير لحم، كما ثبت ذلك في السنة لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية بسطت الأنطاع وألقي عليها التمر والأقط والسمن فشبع الناس. ولا يجوز إجابة الوليمة التي فيها معصية. ومن الأمور السيئة في عصرنا الإسراف في الولائم، كما أن من العادات السيئة الإسراف في النهور والمغالاة فيها. وكثير من الزواجات لا يبارك فيها مما يحصل في الحفلات من الإسراف وغيره، وهي معصية. فيبدأ دخوله بحياة الزوجية بمعصية، ولا بد أن يكون العرس خاليا، يجتهد أن يكون خاليا من المعاصي. وقد يقول الشاب: أنا أضمن صالة الرجال، لكن كيف لي أن أضمن ما يحدث في صالة النساء؟ فإن أهلها قد يأتون فجأة بفرقة ونحوها من الأشياء التي لا تضمن، لا أضمن أنهم يغبرون بي مثلا، أو أن أمي قد هددت في فعل كذا، أو أنها تريد أن تفعل كذا ونحو ذلك. ويقولون: أنت افرح على كيف، نحن افرح على كيف. وقد تكون هذه الفتاة المتزينة ملتزمة، زوجته لا طاقة لها ولا قدرة على الإنكار، لها على الإنكار وإيقاف المنكر. فماذا يفعل الإنسان؟ المهم أن يكون من البداية قد حرصهم، ولا بأس بشيء من الشدة في التحريض على قضية اجتناب المنكرات، وأن يشرك بنفسه على تحضير عرس النساء ما أمكن، ليعرف ماذا سيحل وماذا سيوجد، لأن كثيرا من الأشياء يهملون في ذلك ثم يفاجأ لأنه قد حصل المنكرات في صالة النساء. ولا بد من تعاون الطرفين هو وزوجته في مقاومة هذه المنكرات، وخصوصا عند النساء. وأنا أدعو إلى اختيار الأراضي المفتوحة لإقامة الأعراض فيها، فإنها خير وأكثر بركة من الفنادق والصالات هذه التي تنفق فيها الأموال الصالحة، من عدة جهات. أولا هي من الاقتصاد، وليس فيها إسراف في الغالب، فهي خيام وأنوار وزينات وكراسي أو فرش وعشاء، مسألة بسيطة. ثم إنها أقرب إلى السنة في الإعلان، في إعلان النكاح، لأن في مكان مكشوف يراه الناس في الشارع الغادون والرائحون، وأقرب إلى السنة في إعلان النكاح من صلاة الفنادق المغلقة أو الصلاة المغلقة. فلذلك لو جعل فيها عرس الرجال لكان أمرا طيبا من باب محاربة الإسراف في الصلاة والفنادق. والإنسان أو الشاب في الغالب يستدين، وهذا طبيعي أن يستدين في هذا الزمان لكثرة النفقات. لم يكن عند الأولين شقق إيجارات وبكذا وكذا، وأفران وثلاجات وغسالات وشفات وكيل وخنب وخدنوم وما شاء وما جرى ذلك وما إلى ذلك من الأشياء الكثيرة الموجودة. فهو في الغالب سيضطر للاستدانة، لكن هناك فرق بين من يسلك ويركب على نفسه دينا عظيما وبين من ينفق مقتصدا دون بخل، ينفق فلو صار عليه شيء من الدين يعينه الله عز وجل، لكن يستدين الآلاف المؤلفة، بعضهم يستدين بالربا، يستدين بالربا، فكيف سيوفق في زواجه؟ وبعض الشباب الذين ينفقون أموال، بعض الناس الذين ينفقون أموالا طائلة ويتزوج ثم لا يستطيع أن يوفي، يعيش عيشة ضنك وشدة مع زوجته. وكذلك إذا حصل خلاف ربما يقول لها دفعت فيك كذا وكذا توبيخا وإهانة، هو الذي دفعه الذي تكلف هذه التكاليف. وإذا كان أهل زوجته أرغموه على أشياء من هذا يصب جام غضبه على ابنتهم فيكونون شركاء في الإثم وسبب لما سيحدث بعد ذلك من الإخفاق. والإنسان لو اتقى الله يوفقه الله بزوجة مؤونتها قليلة، لأن من يمن المرأة من بركة المرأة تيسير صداقها قلة مؤونتها، هذه من بركة المرأة. والذين يطلبون من الزوج هذه الأشياء الكثيرة لا شك أنهم يجرمون في حق ابنتهم في المستقبل. وإذا اتقيت الله يا أيها الشاب وخفته وعملت بطاعته فإنه يوفقك لأهل امرأة لا يطلبون منك الكثير. وقد أتاك نبأ تلميذ سعيد بن المسيب الذي ماتت زوجته ففقده شيخه سعيد، فلما عرف أن زوجته قد ماتت أتاه في بيته وقال ما حبسه، فعلم منه الخبر فقال اتبعني وسمعه فأدخله على زوجته على ابنته فزوجها إياه وكان فقيرا وكانت من أجمل النساء وأعلم النساء. ثم أتى بها إليه وقال كرهت أن تبيت أعلى، فأصلحتها أمه وزينتها ودخل بها، عقد له عليها ويسر له الأمر في ليلة واحدة. إذا كان هناك تقوى من الله يمكن أن يتزوج في فترة وجيزة بمؤونة قليلة، هذا توفيق، توفيق من الله. وكذلك فإنه ليس من المنصوح به أن تكون الفترة بين العقد والدخل والدخول، فحتى أن العلماء قالوا في أكثر مدة ينقطع بها الرجل عن زوجته 4 أشهر، قال بعضهم 6 أشهر. قالوا وهذا يدخل فيه بداية النكاح، يعني لو عقد على امرأة وما دخل بها مدة طويلة تجاوز 6 أشهر فيجوز لها طلب الفسخ، يعني مدة هذه التي يسمح، التي هي أكثر مدة يسمح بها للزوج أن يبتعد عن زوجته داخل حتى في بداية العقد. ولذلك لا ننصح بطول المدة لأن كل منهما يتشوف إلى الآخر، فطول المدة هذا يجر سيئات كثيرة. وعلى الشاب أن يستغل الفرصة بين العقد والدخول لأجل تثقيف زوجته وتعليمها، فيعطيها من هذه التطيبات أو الكتب إن كانت تطيق القراءة والأشرطة الطيبة عن الخشوع في الصلاة، صفة الصلاة، صفة الوضوء، فتاوى النساء، مقومات الحياة الزوجية وكيف تقضي وقتها وأداب الزيارة بين النساء وحقوق العشرة الزوجية أو أحكام العشرة الزوجية، يجهزها للمستقبل. وينبغي كذلك أن يكون الاتفاق بينهما أن يكون المنهج كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم واتباع الدليل وسؤال العلماء، فلست تجعل نفسك مرجعا علميا تحتكر فيه أجوبة المسائل وليست هي تحتكم إلى هواها، وإنما بينك وبينها من البداية عليك أن تعلمها أن البداية من البداية أننا سنمشي على الكتاب والسنة ونستفتي العلماء ونأخذ بالأدلة ونرضى ولا نلجأ إلى عصبية ولا إلى هوى ولا إلى عناد. والزوجة في الأيام الأولى بحسب ما يعوضها زوجها. وعليه أن يبين لها ما لها من الحقوق وما عليها من الحقوق. وكذلك أن يبين لها الممنوعات والمحرمات من البداية. ولو كان قبل العقد. يبين لها رأيه الواضح وحكم الشريعة في وجود آلاف الله في البيت وأخطار الشاشة ونحو ذلك، لأن بعضهم قد يمر بها مرورا عابرا ولا يؤكد عليها، أو أنه يتحاشى الدخول في هذا الموضوع، ثم بعد ذلك تحصل مشكلة كبيرة، لأن أمها تقول كيف تسجن بنتي وتضعها في البيت من غير تلفزيون، وكيف وانت تغيب عن البيت وهي ما لها فرجة ولا لها فرج ولا لها تسلية، وأنت مع أصحابك ولا بد تجعل لها كذا. فلو كانت المسألة واضحة من البداية لا اكتفى شرا كثيرا. وكذلك يبين لها حرمة البيت وأسراره وأهمية حفظها وعدم إدخال أحد بينهما في المشكلات، لأن نقل المشكلات إلى أهله أو إلى أهلها يوسع الدائرة ويجعل القضية أصعب في الحل، وأنه إذا صار خلاف نسأل أهل العلم، ولا بأس بالرجوع للعقلاء من أهلها ومن أهلها عند الحاجة. وكثيرا ما تكبر المشكلات إذا تدخلت أمها أو أمه، ويكون هذا التدخل من أسباب الطلاق. ويحتاج الداعي إلى الله في بداية الأمر أن يفهم زوجته قضية أو أهمية التضحية في سبيل الله، لأن الزوجة تريده كله لوحدها. ألم تقل نساء بعض السلف امرأة الزهري أن هذه الكتب تشد عليها من ثلاث ضرائر؟ وأنا أنصح أن يعجل لها بالأولاد حتى يملأ فراغها، وأن يسعى في ذلك. وإذا كانت المرأة الزوجة تفوق في العلم الشرعي فلا تأخذ العزة بالإثم، فيحسم النقاشات العلمية على حسب ما يرى لهوى، وحتى لا يظهر مظهر الضعيف وأنه لا حجة لديه. هذا دين ولا مجال فيه لهذا اتباع الهوى. وكذلك لو كانت هي داعية وهو مبتدئ فإنه لا بأس أن يتلقى منها ما يسمع حاله. هذا ولد سعيد، هذا الذي تزوج بنت سعيد، الذي تزوج بنت سعيد بن سيد أقام عند زوجته شهرا وانقطع عن شيخه يتعلم من زوجته. ولا تعارض بين هذا وبين القوامة، أنت الذي تنفق وأنت الذي تطلق، أنت القائم على البيت. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله في بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فلا تحزن إذا فقدت في أشياء أخرى، لا زالت الأمر، لا زالت القوامة لك. ومن التنبيهات المهمة الإساءة في فرض القوامة منذ البداية بمفهوم الخاطئ، بإظهار الشدة أو الرفض لأي طلب. وكذلك انتبه يا أيها الزوج للتهاون في المنكرات من بداية الأمر، فبعضهم يتهاون في أمرها بالصلاة أو إيقاظها لصلاة الفجر أو التخلص ما عندها من المجلات أو الأمور المنكرة، فينبغي أن لا يتهاون في هذا لكن بالحكمة. وعليه أن يكون رفيقا معها، يمزح معها بما يلطف الجو، ولا يفعل كما فعل ذلك الشخص الذي أراد أن يمزح معها في أول ليلة فقال أنا أفكر أتزوج عليك. وكذلك فإن الشاب المتزوج يختار جارا طيبا أو صاحبا تقيا يسكن بجانبه، فيختار الجار قبل الدار ما أمكن ذلك، فإن لهذا فوائد تنعكس على حياته الزوجية. وينبغي على أصحاب الشاب أن لا يتركوه بعد الزواج ويقولون دعوه في شهر العسل، فإنه قد يواجه ظرفا حرجا أو نفسيا ويحتاج من يكون قريبا منه عند زواجه. وربما يحصل عنده نوع من الحذار في دينه وإيمانه إذا كانت المرأة ليست بذات، أو ينشغل بها عن طاعة الله، فينبغي أن يكون بقربه من إخوانه الصالحين من ينبهه ويقومه، ولا يتركوه من الإيقاظ لصلاة الفجر ولو في أول ليلة. فإن بعض الناس قد تفشى عندهم اعتقاد عجيب أنه لا يجب على الزوج الذي أعرف صلاة الفجر في أول يوم، وهذا من العجب. والكلام في هذا الموضوع يطول، ونكتفي بما تقدم مع ما حصل من الطول، ونعتذر إليكم. فهذا آخر درس في هذا الفصل الدراسي، ولعل نعاود الدروس إن شاء الله، درس قبل رمضان، ثم الدروس تكون بعد العيد بإذن الله تعالى. وننتقل الإجابة عن بعض الأسئلة. يقول: ينتشر بين بعض القبائل مبدأ تزويج البنت قصرا لابن عمها حتى وإن تفاوتت السن أو المميزات أو حتى في درجة الالتزام، حتى إن من حق ابن العم أن يحضر عليها فلا تتزوج أو يأذن لها إن شاء. طبعا هذا حرام ولا يجوز، وهذا من ظلم المرأة. بل إن إحدى البنات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رفعت دعوة على أبيها عند النبي عليه الصلاة والسلام أنه زوجها من فلان يرفع بها خفيفته، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن أمرها بيده ما دامت تزوجت بغير رضاها. إذا كان الزوج يخرج العمل الساعة 7 ويعود البيت الساعة 8، ثم يخرج إلى صلاة العصر ولا يعود إلى الساعة 11، وهو يقوم بالدعوة وزيارة أصدقائه والزوجة غير راضية، ملاحظة لو يوم واحد في الأسبوع، طيب نقول صحيح لو يوم واحد في الأسبوع، ينبغي على الرجل أن لا ينسى زوجته وأهله. إذا كان هذا الشخص فعلا يدعو إلى الله ويطيع الله عز وجل، فإن عنده من الأوامر الإلهية ما يلزم به، وأنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فلا يصح إذن أن يهمل زوجته ويذهب يقول أدعو وأذهب مع الشباب وأدعو. نقول لا بد أن تعطيها لوقتك، لكن ليس كل الوقت. المسألة الآن يا أخوان القضية في الإفراط والتفريط، منهم من يترك الدعوة ويترك طلب العلم ويقيم مع زوجته ويعتكف معها، وهذا خطأ، لأن الزوجة قد تكون كارثة على زوجها، بل هي من العدو، هي عدو، وصف الله أنها عدو هي والأولاد. ما معنى العدو؟ يعني أنها قد تشغل زوجها عن طاعة الله، ليس المقصود أنه علي أن يكرهها وأن يضربها وأن يحاربها محاربة العدو، لا، وإنما هي قد تكون مشغلة لزوجها عن طاعة الله. فالإنسان لا بد أن يربي زوجته، يعتني بتعليمها وتثقيفها، يجعل لها يوما في الأسبوع أو وقتا معينا في اليوم، ويراجع معها أشياء مما قرأت ويسألها فيما قرأت، ويطلب منها تلخيص ما سمعت ونحو ذلك، وأن يجعل لها مع يبحث لها عن مجموعة طيبة من النساء تدرس معهن الدين، وأن يجعل لها مجال زيارات طيبة مع نساء أصحابه ونحو ذلك. يقول: كثر السؤال حول قضية من جزئيات الاستمتاع بالزوجة، ونريد حسم المسألة، لأن أكثرية كثيرة من الشباب يستحيون من السؤال. نحن نجيب بالجواب إن شاء الله، نجيبكم بالجواب يفهم منه المقصود. أباحت الشريعة الاستمتاع بالزوجة، نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم إن شئتم، ومنعت أشياء، فمنها الوطء في الدبر يعني في مكان خروج الغائط، ومنها الوطء في الحيض، فمن وطئ في الدبر فهو ملعون في مكان خروج الغائط، لكن إذا وطئ في الفرج من الأمام أو الخلف هذا جائز كما ذكر أهل العلم، إنما يكون في موضع الولد. ومن وطئ في الحيض فعليه الكفارة كما جاء بذلك الحديث وصحه جماعة من أهل العلم مثل القيم رحمه الله بن حجر وبن دقيق العلم وغيره، أن من وطئ زوجته في الحيض فعليه كفارة دينار أو نصف دينار من الذهب، طبعا يعني 4 غرامات وربع تقريبا، وقال بعضهم دينار إذا كان في فورة الدم، ونصف دينار إذا كان في آخر الحيض أو قبل أن تغتسل وتتطهر. وقال بعضهم إذا كان غنيا دينار وإذا كان فقيرا نصف دينار. وممنوع ومحرم أي كيفية من كيفيات الاستمتاع يترتب عليها دخول النجاة إلى الجوف. ممنوع شرعا أي كيفية من كيفيات الاستمتاع يترتب عليها دخول النجاة إلى الجوف. والمذي من النجاة بطبيعة الحال مذي. فلذلك نجد بعض الناس من خلال ما تفشى في المجتمع من الأفلام الجنسية أفلام الفحش والخنا يتطرق إليه بعض هذه الأشياء. فهذا جواب السؤال. يقول في قلبي شك من زوجتي من أول ليلة من الزواج لأنني لم أجد شيئا من علامات البكارة. الجواب هذه من القضايا التي يتعرض لها بعض الناس فعلا في مقدمة الزواج. وأريد أن أقول ما يلي. أولا ليس من الشرط وجود الدم، وثانيا إن ما يتحدث عنه هذا الشخص أنواع، فلذلك يتصور بعضهم تصورا معينا لأول إتيانه زوجته، فإذا خالف ذلك خالف الواقع الذي رآه ما عنده في تصوره ذهب إلى اتهامها مباشرة، وهذا أمر خطير جدا. ولذلك الأصل السلامة، ولما بحث عن ذات الدين الأصل أنها سليمة، وما تحدث عنه واقع طبيا وعمليا معلوم من أسئلة الناس. فلذلك لا تنزل كل ما تعلم من المعلومات على الواقع ثم تنتهي بك القضية إلى اتهام زوجتك بالخيانة ونحوها، ثم هب أنه قد حصل شيء في الماضي. فما هو الموقف الشرعي؟ الموقف الشرعي أن يكثر الإنسان ما دام يعلم أنها قد استقامت وكانت وعليه من حالها الآن، حتى لو اعترفت له فإنه يكثر عليها وهو مأجور عند الله عز وجل ما دامت إذن الفتاة مستقيمة. والصحابة الكرام الأجلاء بعضهم وأتى ابنته وشرب الخمر وزنى وفعل وفعل قبل الإسلام، فالتوبة تجب ما قبلها. لكن إذا كانت غير مستقيمة ولا شريفة، ولاحظ منها هذا الإعوجاج المستمر وأشياء منكرة بالأدلة بعد الزواج، فهذا لا خير له مطلقا في الاحتفاظ مثل هذه المرأة، وعلينا أن نفارقها وقد تدخل علينا ليس من ولده. يسأل عن كتاب ذكر بعض أهل العلم أن فيه شيئا من الأدب وشيئا من قلة الأدب، كان فيه شيء أشياء من التفريش ورسومات ونحو ذلك من الأمور غير لائقة، وهذه قضية ينبغي أو يجبر التنبيه عليها، وهي أن بعض الشباب قبل الزواج ما بعد خطب ولا تقدم ولا فعل شيء يذهب ويقرأ في كتب فيها بعض التفصيلات الضارة بحاله، لأنها تثير فيه الشهوة والغريزة بغير فائدة، ويقول أنا استعد ليش. فنقول إن هذا، وبعضهم يتجاولون المعلومات، وبعضهم يجلس مع شخص متزوج يحكي له أشياء، فذاك مجرم يخشى أسرار الاستمتاع، وهذا مجرم يسمع الكلام الذي يضره ولا ينفعه. بعض المعلومات مهمة في أول ليلة يدخل بها رجل زوجته يمكن أن يأخذها بطريق شرعي أو من بعض الثقات، لكن هذا التوسع الموجود في القراءة في بعض المجلات طبيبة الخاص والطبيبة صارت المعلومات عامة ما صار خاص ولا شيء، ويقرؤون في بعض الكتب ويتداولون الأخبار ويتناقلون الأنباء ويجلسون في مجالس إلى ساعات متأخرة من الليل يحكون في قضايا التفاصيل في النكاح. أقول يا أيها الإخوان هذا أمر منكر، وإنه موجود عند بعض الذين يدعون التزين، فحذاري حذاري من هذه الطامة. نصيحة إلى الفتيات التي يرغبن الزواج بحجة إكمال الجواز. سبقت محاضرة بعنوان الفتاة المسلمة على عتبة الزواج، ذكرنا في الكلام عن هذا الموضوع، وهذا بعنوان الشاب المسلم على عتبة الزواج هو تكميلا للموضوع الأول. وتعدد الزوجات موضوع طويل، آمل إن شاء الله أن ألقي فيه درسا خاصا بعنوان الزوجة الثانية لكثرة ما يحدث المجتمع من المشكلات المتعلقة بهذا الموضوع، وما ورد إلي من الأسئلة والأشياء المكتوبة وغيرها عن هذا الأمر، فآمل أن أخصص له درسا إن شاء الله. يقول: أعرف شخصا أختي متزوجة خالها، يعني هل إذا كانت أخته الشقيقة متزوجة من خالها الذي هو خالها فهذا طبعا هذه مصيبة. ويمكن أن تتصور بعض هذه الأشياء في مجتمعات الجهل الفاحش، لكن وتسمع من المنكرات أشياء عجيبة كهذا. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أرسل رجلا ليقتل من نكح امرأة أبيه، فحكم من وطئ ذات محرم أن يقتل محصن أو غير محصن. هل يجوز إعادة الاستخارة إذا لم يترجح لدي الأمر عند الزواج؟ الجواب نعم، يجوز إعادة الاستخارة. هل يجوز الشاب المحتاج الزواج شراء سيارة بالتخطيط وبيع نقدا؟ هذه مسألة التورط، والراجح جوازها خصوصا عند الحاجة. شاب تزوج فتاة كانت تدرس في كلية الحقوق القوانين الوضعية، وبعد الزواج انصحها الزوج بعدم دراسة القوانين الوضعية، يجب عليه أن يمنعها إذا كانت تدرس القوانين الوضعية دون أن يكون هناك على الأقل ما يبين مخالفتها للشريعة. والقانون الذي درس في بعض البلدان في كليات الحقوق ما فيه نقل، لا يوقد على ضوء الشريعة مطلقا. ثم لا يتوقع أن تعمل في مستقبل محامية تقف أمام القاضي والشهود والناس في طاعة ولا ماذا؟ الكشف السري قبل الزواج إذا كانت النتيجة سلبية، إذا عرف في نفسه عيبا مانعا من الاستمتاع فإنه يجب الإخبار. لو عرف أنه عقيم الراجح أنه يجب الإخبار. عقدت على بنت عمي بناء على رغبة الذي ألح عليه وهي غير ملتزمة، وحاولت معه بالأشرطة والكتب ولم يأتي بها، فأنا لا أنصحك على الإقدام على هذا الزواج وإتمامه. بعض الناس الذين يتزوجون من مناطق بعيدة يدخل كاهنه إذا أراد السفر لأنه يجب أن يجلب هدايا لأهلها. طيب هنا يمكن أن يأتي بهدايا بسيطة ليست مكلفة، ولا يجوز للمرأة أن ترهق زوجها بهدايا لا يستطيع أن يشتريها وأن تركب عليه في ذلك. دعوا المجاملات وكونوا مع الشريعة. ما حكم الزواج بنت دون بلوغها مع أنها قد تزيد عن 12 سنة؟ يجوز ذلك. قال العلماء: يجوز. سئل أحمد رحمه الله عن السن التي تتزوج بها الفتاة البنت، فقال: إذا بلغت 9 فما فوق فإنها تزوج، يعقل عليها. واستدل بقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة، وهذا شيء قضية الذكور بالبنت ونحو ذلك تختلف فيه النساء في قضية البلوغ والنضج وأن تكون أهلا للذكور. يقول: أرجو توضيح مدى تأثير الزواج على الناحية النفسية للشخص. التأثير إيجابي إن شاء الله، لأنه طمأنينة وسكون. من هم الأقارب ومن هم الأرحام؟ الأقارب والأرحام داخل الأقارب هم الأرحام، وهم أقرباء الرجل. الأرحام هم أقرباء الرجل من جهة أبيه وأمه. يسر الله لي امرأة مؤمنة تقية صالحة مرحت من كثير من الصالحين، وقد نظرت إليها وأعجبت بها لكنها سيئة وأنا أريدها، فهل تنصحني بها؟ الجواب نعم. هناك النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن امرأة جميلة واجهه صاحب الدين حلات لك، فنصحها بوجود الولد. وهذه المرأة ما دامت أنها تلد وتقول أنك قد أعجبت بها وأنها صالحة وأنها شابة صغيرة مثل صفات الذكر يقول الحمد لله. طيب كثير من الشباب الذين يريدون الزواج ويريد ان يدله على اهل بيت صالحين. طيب ذكرنا هناك بعض المشاريع الموجودة عند بعض الناس او بعض أئمة المساجد يمكن اذا فاز ان تستدل على من يقيد عنده بعض العناوين والاسماء بامكانك ان تتصل به وتحصل من طريقه على عنوان مناسب. هل تتزوج الفتاة بغير ولي؟ الجواب لا، حرام، لان اذا نكحت نفسها بغير ولي فنكاحها باطل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والشهود يجب ان يشهد العقد اثنان من المسلمين. سوف يستمع المحاضرة بمختلف فئات المجتمع والمرأة السيد منهم وحين تستمع مدحك وثناءك على الذكر بما ثبت من نصوص القرآن والسنة فقد يصبنا بانكسار القلب، مع العلم أن الفرق بين الذكر والسيد قد يكمن في سوء المعاملة ونرجو التوضيح بما هو مناسب. وعن سبق التوضيح أن ذكر فضل الذكر في الشريعة لا يعني ترك السيد، وأن الإنسان تزوج السيد بأمور كثيرة وقد يحتفل في هذا ولا يكون في زواج من الذكر. وقبل هذا السؤال الماضي وربما يبين هذا أكثر إن شاء الله، إذا كان أبي مقتدر على زواج ولكن يطول على انتهاء الدراسة فهل يأتم؟ إذا كان ويعلم أن ولده قد يقع في الحرام إذا لم يزوجه وهو قادر والولد غير قادر فيأتم الأب إذا لم يزوج الولد. إذا صار العنت أو خشية الوقوع في الحرام وبلغ هذه الدرجة فلا بد أن يزوجه. هل يجوز الاقتراب من بنك ربوي خوفا من أن يقع في فاحشة الزنا؟ الجواب لا، لا يجوز مطلقا. لو سأل الناس ومد كفه ويقترب بالربا، وأي خير في زواج وأسس من الربا؟ ما معنى الاختصار؟ معلوم هو استبطال الخصيتين بحيث أنه لا يكون له شهوة، وهذا في مثلة صغيرة خلق الله وربما يؤثر في صفات الرجولة وربما يندم عليه ندما شديدا في المستقبل، ولذلك حرمت الشريعة. هل يجوز الصلاة بالملابس التي جامع بها وأصابها الجنابة؟ طبعا إذا ما كان أصابتها نجاسة فلا بأس. ثياب الجرم طاهرة وثياب الحائض طاهرة، ما لم يصلها شيء من النجاسة. تقدير النصيحة للآباء والأمهات يساعد الشباب على الزواج. نعم هذه مسألة مهمة، خصوصا أن بعض الآباء إذا فتحها ولده في الموضوع يقول أنت صغير يتوه ونحو ذلك، وهذا خطأ. ينبغي على الأب أن يقدر أن الولد هذا الذي يفتح مع الموضوع ربما يكون واقعا في حرام أو على وشك الوقوع فلا يتجاهل هذا الصلاة. هل نتكلم في غلاء الإيجارات لأننا معوقات للزواج لزواج الشباب؟ وهذا تقدم الكلام عليه في غير ما خطبه قضية غلاء الإيجارات، فنسأل الله أن يخفض الأسعار والإيجارات. يقول أنا شاب أخاف على نفسي من الحرام ولكن أدرس الجامعة، الدراسة فيها نوع من الصعوبة، لماذا تنصح؟ أقول إن الزواج إن شاء الله لن يعيقك عن الدراسة ولو كانت الدراسة صعبة، بل إن الزواج يوفر لك وقتا إن شاء الله ومكانا هادئا للدراسة. ما رأيك في بعض الشباب والشابات من نشر أسماء وأوصافهم على صفحات المجلات رغم في الزواج؟ لكن هذا باب فتنة. كيف تقول أنا تصف المرأة نفسها في الجريدة والمجلة؟ لا شك أن هذا من فتنة، بل هذه طريقة للفساد لأنهم سيتصل بها وتتصل به. كيف يعرف رأي الفتاة في العمل والدراسة قبل أن يعقد عليها؟ الجواب عن طريق أخته أو أمه أو عن طريق أخيها أو أبيها، فإن لم يوجد طريقة من هذا النوع يكتب ما يريد وتكتب له الجواب بدون زيادة ولا نقصان أو ذكر أي شيء مما ليس له علاقة بهذه القضايا، يعني لا توسع. تقدم لأختي رجل غير ملتزم لكن كان متزوج وحصل له حادث ماتت فيه زوجته وأولاده. وتقدم لخطبة أختي أشترط عليه أن لا هل أشترط عليه أن لا يسمع الغناء ولا يشاهد الأفلام ويحضر صوت الجماعة؟ نعم اشترط عليه ذلك. طيب أرى الاكتفاء بما حصل من الأسئلة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.